ينبغي أن يفهم هذا الأمر. حتى العباسيين حتى الأمويين أصلا كان إمبراطور كبير ويجي الناس تتكلم معاه وتأخذ وتعطي وتأمر وتنهى وإلى آخره. ثم أن هناك وفي النهاية أصلا السلطان في الإسلام ليس له حكم مطلق في كل شيء. فمثلا الإصلاح الاجتماعي ليس عائدا له هو فقط، حتى الإصلاح الاقتصادي ليس عائدا. قديما كان الحاكم حامي، مجرد حامي، والناس أهل تجارة وأهل ذهاب وإتيان وإلى آخره. اليوم حتى مثلا في الغرب الناس خرجوا من تحت السلطة السياسية إلى سلطة أصحاب رؤوس المال، إلى سلطة أصحاب رؤوس المال. ولهذا صار تغير السلطة السياسية يشبه تغير خلفاء العباسيين قديما، اللي كان لا يهش ولا ينش كما يقال بالعامية. ولهذا مثلا فتح بيت المقدس يرجع لمن؟ صلاح الدين. طيب كان في خليفة عباسي موجود ترى، بس ما حد راد عليه، يعني كان بس هكذا الشكل يدعى له بالخطبة وإلى آخره. طيب وأيضا مثلا الإصلاح الاجتماعي عائد إلى موضوع الضمير الجمعي، الزكاة مثلا، الزكاة. الحاكم يأخذ زكاة الأموال الظاهرة، لكن الأموال الباطنة الذهب والفضة الناس هم بضميرهم، الحاكم ما يفتش عليهم، ما هو مثل نظام الضرائب اليوم. ففكرة الدولة متباينة، ونحن جايين نحكم على غائب، نحكم على الشريعة هذه التي ذهبت، التي لو نشأنا في ظلها لرأينا من محاسنها ما اليوم يعسر علينا أن نستخرجه من مجرد النظر في الكتب. وهذا هو الإشكال. فكانت خلاصة حواري مع الدكتورة أن ترى عامة ما يعترض به على النظام الإسلامي قد يوجد له نظير في النظام الديمقراطي. ثم إن ما أدعيه أنا أن في الأنظمة الديمقراطية درجة من التناقض، درجة من ظلم المتخصصين، درجة من يعني أنت اليوم تفرض وصاية على الناس في كل شيء، ثم بعد ذلك تقول لهم اختار، ثم فتح باب في خصوصا في بعض المجتمعات للاستقطابات الفظيعة فيما يتعلق بالاستقطابات القبائلية وغيرها. ومثلا لماذا نذهب بعيدا، الأخوة في الأردن خلي يحدثونا عن تجربتهم الديمقراطية والحزبية. يعني بعض الأخوة يعني في بعض البلدان اللي جاية للوطنية والليبرالية والديمقراطية من الطريق الآخر جايين يحدثون، حتى العراق فيها نظام ديمقراطي، الحين يحدثون عن الديمقراطية والتمثيل السياسي، مثل حديثهم عن الغناء وعن يحدثونك عن القصة كأنها شيء جديد على الدنيا. عامة دولكم العربية اللي حكم فعلت شيء من هذا، ما الذي جنته؟ طيب يعني أحيانا نحن ضد الظلم وضد الاستبداد وضد خيانة أهل الأمانة لأماناتهم لا شك، وضد يعني لكن أيضا ضد التفكير الطفولي. يعني مرة رأيت أحد الأفاضل جالس يخاطب الدولة يقول لابد أن تضعوا لنا ميزانيتكم كلها وتشرحوا لنا كل الصفقات وكل الذي يحدث. يعني فأنا بيني وبين نفسي قلت الله أكبر، يعني إذا لماذا أعدائهم يرسلون له جواسيس؟ إذا كان عموم الناس الدهماء في الجرائد سيكتب لهم كل شيء ذاهب وخارج، يكتب للمتخصصين، يكون هناك حسبة للمتخصصين، حسبة للأطباء، حسبة للاقتصاديين، حسبة هذا هو. وهذا كان موجود في بعضه، يعني كان مثلا في هناك حسبة للأطباء كانوا ما يسمحوا للإنسان أن يعمل في الطب إلا يدخلونه في اختبارات، وكانوا يطالبون بمعاقبته إذا أخطأ، وكانوا قديم. فهي هذه الأمر يجعل المختصين. طيب هو الدهماء اللي قبل مدة قرأت مقال لرجل بريطاني يتكلم بحرقة عن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51%، فهو قال معظم من صوتوا لا خبرة لهم بالاقتصاد ولا خبرة لهم بأي شيء، جلسوا أثرت عليهم بعض وسائل الإعلام بعض الأطروحات العنصرية، وهم بالأساس يعني متأهبين لمثل هذا، ثم جاءوا وصوتوا هذا التصويت غير المسؤول. على طار التصويت، وكنت تعرفون دولة مثل إريتريا هذه مكر بها، كانت جزء من أثيوبيا، فعملوا تصويت على الانفصال من أثيوبيا، فانفصلوا بأغلبية طبعا وبحماية دول أوروبية، اي انفصلوا والله. صارت انتخابات، الله أكبر، انتخابات، فاز حزب، حزب هذا اللي اسمه آسيا أفريقيا، هذا صاحب هذا الحزب جاء مسك هذه الدولة، وبما أنها دولة صغيرة وللتو خارجة من أثيوبيا وما نبي أثيوبيا تشمت فينا، فهذا الرجل أخذ الدولة استبد بها من بداية التسعينات إلى اليوم، حتى جرائد ما فيها ولا. فقرار الانفصال عن أثيوبيا هذا كان قرار يعني نوعا ما أي انتخابات، خلينا مثل قصة الثورة العربية، مثل قصة يعني دائما الأمور لابد أن تدرس من كل الجهات. الطرح الطوباوي هذا، الطرح الخيالي، الطرح الطفولي، والله جميل في الروايات، لكن واقعا شيء آخر. فلابد أن يعرف أدنى الضررين وأعلى المصلحتين وأما الطرح، إما نحصل كل شيء أو نخسر كل شيء. والله النبي صلى الله عليه وسلم ما تعامل هكذا، صلوات الله وسلامه عليه.